في قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يدعي الإجماع كذا وما يدعي على الناس كذا كذا، ابن القيم تبعه السكارين في شرح الثلاثية عن مسند أحمد قال إن مراد الإمام أحمد رحمه الله لا نفي الإجماع، وإنما أراد في قوله لا يعلم له مخالف فكان إجماعا. نعم. قال العراق منصب على هذا، هل توافقون؟ لا، هو ربما نقول من ادعى الإجماع فهو كاذب لعلهم اختلفوا، يعني من قال أجمعوا وهو ليس من أهل العلم الذين لهم مدارك واسعة، ولهذا قال وما يدريك وما يدريه لعلهم اختلفوا. وكثير من الناس يدعون الإجماع في مسائل فيها الخلاف. ولو رجعنا إلى كتاب شيخ ابن القيم رحمه الله الصواعق الموصلة ذكر مسائل عديدة تزيد على 20 كلها نقل فيها الإجماع والخلاف فيها ثابت، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرز ولا ينقل الإجماع إذا كان واسع المدارك وقد راجع أقوال الناس يقول لم أعلم منازعا في ذلك أو مخالفا لذلك. أما الإجماع صعب. انتهى الوقت. نعم.